صحيح. يقول فضيلة الشيخ: ما هي أيسر وأفضل الوسائل لمذاكرة وحفظ التراجم إن أحسن الله إليكم؟ والله هذا يكون بوجوع إلى كتب الحديث بأسانيده، كتب الحديث المسندة، كتب الحديث المسندة عندما الإنسان يرجع إليها ويتتبع هؤلاء الرواة، هنا يبدأ يعرفهم يحفظهم، يعني اللي يبدأ في الموطأ، لأن رواة الموطأ مشاهير تدور عليهم الأسانيد الصحيحة.